الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتسن وتشترط له يعني السعي نية كالطواف وموالاة كالطواف يعني قياسا على الطواف، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنون يعني أيضا ولو بلا توالي كما تقدم. إذا لابد أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا يعني كطواف القدوم كطواف القدوم، لذا لا يصح السعي قبل الطواف كما هو المشهور في مذهب أحمد والجمهور أيضا. فتسن، يقول: وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا، ولو مسنونا كطواف قدوم. انظر، طواف نسك هو طواف كذا مستحب، لا، لابد يكون السعي بعد طواف نسك. ولو أنه علم أنه محدث في الطواف وكان قد سعى بعده، فهل يصح سعيه أو ايش تقولون؟ طاف طواف القدوم ثم سعى، ثم علم أنه كان محدثا، هل يصح سعيه على المذهب؟ تقولون طاف بدون، لا ليش؟ نعم، لأنها طاف على حدث، طاف وهو محدث ثم سعى، الطواف واضح أنه ما يصح. طيب والسعي؟ ما يجزئه السعي، لابد أن يكون السعي بعد طواف، بعد طواف نسك يعني بعد طواف نسك صحيح. نعم. قال: وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس. تسن فيه يعني في السعي الطهارة، سنة الطهارة، ما هو مثل الطواف. قال: والستارة يعني ستر العورة، يعني يصح منها، يصح ممن قد انكشفت عورته. نعم. والستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. نعم. يقول: وتسن، نعم تفضل، هذا شرحنا. نعم. والستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريان أجزأه. إيه هذا شو؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف. إيه تسن الموالاة بينه وبين الطواف، يعني بأن لا يفرق بينهما كثيرا، سنة. يجوز يعني لو طاف طواف القدوم الصباح ثم سعى المساء يصح. نعم. صلى الله عليه وسلم. والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا. هذا في حق المرأة، فالمرأة لا ترقى الصفا، لأن المرأة عورة، والرقي قد يعني تنكشف به العورة. الآن يعني ما هو مثل صعود الجبل، يعني أصل يعني يمشي على رخام وعلى يعني محل نظر أن نستثني المرأة. ومثل ذلك المروة، ولا تسعى سعيا شديدا، هذا ظاهر، لأن السعي لإظهار الجلد والقوة، وهذا في حق الرجل، ولأنه لا يؤمن أن ينكشف شيء منها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وتسن مبادرة معتمر بذلك. يقول: تسن مبادرة معتمر، يعني المعتمر إذا جاء فيسن أن يبادر يعني إلى الطواف والسعي، أن يبادر بهما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ما يفرق، يبادر يطوف فيسعى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج. يقول ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. المتمتع اللي ما معه هدي متمتع ولا هدي معه تقدم هذا يقصر من شعره. قصر من شعره. قال ولو لبده، يعني ما هو المقصود إن لا شك أن الذي يلبد قصر، لكن لماذا استثنى هنا؟ قال ولو لبده، يعني لماذا أشار هنا إلى التلبيد؟ قال ولو لبده لأن من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، من يجعل من لبد رأسه كمن ساق الهدي. تقدم لكم أن الذي يسوق الهدي هل له أن يتحلل؟ نعم. مثله من لبد رأسه في رواية عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حفصة في الصحيح في البخاري وغيره: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. يقول لبدت رأسي. فقالوا إن المحرم إذا لبد رأسه، ما معنى لبده؟ لبده يعني وضع فيه ما يستمسك به الشعر حتى يزول عنه الشعث، مثل صمغ أو نحو ذلك، بعض الدهونات القوية هذه ربما يعني تكون بمقام هذا، يعني تجعل الشعر يمسك بعضه ببعض، ما يعني يبقى أياما على هذه الصفة. والمذهب هو الصواب، وأنه ولو لبده. نعم. الله. قال وتحلل لأنه تمت عمره. ولا يحلقه ندبا، يعني ما المعتمر هنا المتمتع ما يحلق، يقصر. يستحب له ألا يحلقه. لماذا؟ حتى يبقى شعر. على ذلك فلو كان هناك فاصل من طويل بين العمرة والحج، مثل اعتمر في مثلا في أول ذي القعدة، وقت طويل، فالظاهر أن سنية الحلق تبقى، ولذا هم قالوا ليوفره للحج. على أن قد نقول أنه حتى ولو كان قبل شهر أو شهرين، لأنه إذا حلقه حتى لو وجد شعر لكنه لا يكون وافرا. ولذا الظاهر من كلام المؤلف هنا أنه حتى ولو كان قبل شهر أو شهرين. لماذا؟ لأنه قال ليوفره، ما قال ليوجد شعر. لأنه مثل لو حلق اليوم 8 أتى بالعمرة وحلق، بعد بكرة يتحلل من الحج، بعد يومين يتحلل من الحج، قد ما يبقى شيء، قد لا يجد شيئا يحلقه بعد يومين. هذا واضح لكم؟ لكن الظاهر أن المذهب حتى لو كان قبل شهر أو شهرين، يعني حتى ولو كان مثلا في شوال، حتى ولو كان في شوال، لأنه حتى يكون الشعر أكثر يوفره، حتى يوفره للحج، لأن الحج هو الأعظم. نعم. وعلى ذلك ما ذكرته أولا يعني محل نظر، فنقول المذهب أنه يوفره للحج، وعلى ذلك فلو كان هذا قبل شهر أو شهرين. نعم. الله. قال وتحلل لأنه تمت عمرته. يتحلل لأن عمرته تمت. نعم. صلى الله عليه. وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم. يقول وإلا بأن كان المتمتع معه هدي لم يقصر وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. تقدم هذا، لا يحل حتى يحل منهما جميعا، هذا تقدم. وعلى ذلك لو أنه أهل بعمرة ولكن معه معه الهدي فطاف وسعى، نقول أدخل الحج لا تقصر، تقدم هذا. الله. قال: والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها. هذا المعتمر غير المتمتع، معتمر غير متمتع حتى لو كان معه هدي، لأن الهدي سيأتيكم أنه ما يختص بالحج. يعني رجل الآن قال بأخذ عمره الآن، راح في سيارته ومعه خرفان السيارة هدي، هذا الهدي يعني يتحلل لأنه هو ليس في حج، هذا واضح، هذا ليس نعم. في حج. الله عليك. قال والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ولا نعم. بأس بها. يقول والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، المعتمر والمتمتع متى يقطع التلبية؟ قال يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، إذا بدأ بالطواف قطع التلبية. إذا استلم الحجر، وهذا هو قول ابن عباس، هذا هو قول ابن عباس، وما ذكره من الحديث الصواب وقفه على ابن عباس، صواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليه. قال ولا بأس بها في الطواف، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. لا بأس بها، هذه لمن؟ هذا للقارن والمفرد. في طواف القدوم، ما هو طواف العمرة؟ لا، طواف العمرة حتى سرا، هذه يسر بها القارن والمفرد، يطوفان طواف القدوم فلا بأس أن يسران بالتلبية، وأما الجهر بالتلبية فيكره لئلا يختلط على الطائفين. يعني الآن القارن والمفرد ليس حكمه كالمتمتع، المتمتع إذا استلم الحجر توقف، إذا استلم الحجر توقف، بقي لنا القارن والمفرد. القارن والمفرد يكره أن يرفع صوته في الطواف ومثله السعي، وإنما يسر، وإنما لا بأس، ما قالوا يستحب، لا بأس أن يسر، هذا القارن والمفرد. طيب، قطع التلبية في الحج هذا يأتي إن شاء الله، هذا يأتي إن شاء الله. إذن يكره رفع الصوت للقارن والمفرد بالتلبية في طواف القدوم وفي السعي بعدهما، فإن أسر فلا بأس. نعم. صلى الله عليه. قال باب صفة الحج والعمرة. قال يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، ثم بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال، فيصلي بمنى الظهر مع الإمام. نعم. يقول باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة، المحل بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية. هذا هو المستحب، أن يكون الإحرام يوم التروية، وذكر أنه ثامن ذي الحجة، وأنه سمي بيوم التروية لأن الناس يرمون فيه الماء. نعم. الله عليك. قال ويسن أن يحرم منها، أي من مكة، قبل الزوال بمنى، يحرم قبل الزوال فيصلي بمنى الظهر مع الإمام. إذن السنة أن تحرم بالحج قبل زوال الشمس من اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا هو السنة، هذا هو السنة. وعلى ذلك فتصلي بمنى خمس صلوات قبل عرفة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. صلى الله عليه. قال ويسن أن يحرم منها، أي من مكة، والأفضل من تحت الميزان. هذا هو الأفضل، وفعله عطاء إمام المناسك التلميذ ابن عباس يعني كان يعني إماما في الفقه في الناس في المناسك، فكان عطاء يحرم من تحت المزاد. هذا هو المستحب في المذهب، هذا هو المستحب في المذهب، يعني هذا حسن، لكن يعني ما يقوى أن يقال إنه سنة. نعم. الله عليك. قال: ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم. يعني الأفضل أن يكون إحرامه من مكة. يقول ويسن إحرامه منها ويجزئ من بقية الحرم. يعني قال الشارح ومن خارجه، يعني حتى من الحل، لا كما تفهمه عبارة المؤلف، قال حتى من الحل، من بقية الحرم ومن خارجه. يعني لو أحرم من عرفة ما في بأس، لو أحرم من التنعيم ما في بأس، يعني من مكة، من حلها أو حرمها. يحرم المقيم، المحلين بمكة يحرمون من مكة، من حلها أو من حرمها. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما يلزم منه الحرم. نعم. صلى الله عليه وسلم. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما. المتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع، يعني قبل أذان الفجر يحرم. لماذا؟ ليصوم السابعة والثامنة والتاسعة محرم، هذا سنة. لكن لو صامها بلا إحرام لا بأس، لا بأس، لأنه تقدم لكم أن صيام الثلاثة أيام هذه تحتاج إلى يعني إيضاح. صيام الثلاثة أيام متى تبدأ في المذهب؟ تقدم لكم أنه من إحرام العمرة، يعني إذا أحرم بالعمرة لأن أحد نسكي التمتع فله أن يصوم الثلاثة أيام سواء في الإحرام أو بعده، يعني حتى لو تحلل من العمرة، يعني أخذ عمرة وجلس فله أن يصوم الأيام الثلاثة، له أن يصوم الأيام الثلاثة. إذن يبتدئ الوقت بعد إحرام العمرة. طيب لو صام قبل إحرام العمرة هل يجزئ؟ مذهب العيش أي ما يجزئ، حتى غير المذهب، يعني قبل إحرام العمرة. أي نعم. أي أما قبل الحج فنعم، يعني الحنابلة يرون أنه يصح والجمهور يقولون لا، يعني لأن الحنابلة يرون ويوافقون بعض أهل العلم يرون أنه إذا أحرم بالعمرة جاز له الصيام، يعني حتى لو فرغ من مناسك العمرة، انتهى من العمرة فله أن يصوم الأيام الثلاثة. لكنهم يرون أنه يسن أن يصوم السابع والثامن والتاسع، ويسن على ذلك أن يحرم قبل دخول اليوم السابع. لماذا؟ حتى يكون صيامه اليوم السابع وهو محرم. هذه الآن واضح؟ نعم يا سمارك. واضح؟ طيب السبعة أيام عندهم هذه ما تصام إلا بعد الفراغ من مناسك الحج تماما، ولذا هل يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق؟ يجوز. لكن هل يجوز أن يصوم من الأيام السبعة في أيام التشريق؟ لا. إذن الأيام السبعة هذه بعد الحج حتى لو كان في مكة، يعني بعد الفراغ من مناسك الحج، طاف وسعى، طواف الوداع هذا آخر ما يكون، ما في إشكال طواف الوداع. لو أنه طاف وبقي عليه السعي فصام يوما من الأيام السبعة هل يجزئ في المذهب؟ لا يا شيخ، يكون بعد الانتهاء. أي يكون بعد الانتهاء، يعني إذا الأيام السبعة تكون بعد الفراغ من المناسك تمام. طواف الوداع معلوم، هذا ما في إشكال، لأنه قد يعني عند مغادرة يعني قبل طواف الوداع، لكن بعد السعي وبعد أيام منى وبعد الطواف، طواف الإفاضة. نعم، بقي الآن أن الأفضل أن يصوم الأيام السبعة إذا رجع إلى أهله. طيب تفضل. الله عليك. قال ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا. يبيت وين؟ يبيت بمنى. ها؟ يبيت بمنى ويصلي مع استحبابا، يعني مبيته بمنى هذا مستحب، هذا مستحب. يصلي مع الإمام في مسجد الخيف يعني استحبابا، لكن لو صلوا في أماكنهم جماعات فلا بأس. أحسن الله إليك شيخ. بالنسبة شيخ، هل يصوم الأيام السبعة من أيام التشريق؟ ليست بواضح المعلومة. لا لا، أيام التشريق ما يصوم فيها من الأيام السبعة، الأيام السبعة بعد فراغه من الحج تماما. ولو كان متعجلا شيخ؟ إيه، سواء كان متعجلا أو متأخر ما لا أثر. أي الأيام الثلاثة هذه يجوز أن يصومها في أيام التشريق، الأيام السبعة لا، بعد الفراغ من الحج. أي جزاك الله خير. أحسن الله عليك. قال فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة إلى الزوال. نمرة هذه موضع، هذه نمرة موضع من عرفة، قام بها ما في، هي من عرفة. نعم. أحسن الله عليك. قال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير، يعلمه فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة. يعني يعلمهم المناسك، هذه خطبة عرفة، هذه مستحبة. نعم. نعم. سبحان الله عليك. قال وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، قولي عليه السلام كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه. هذا رواه ابن ماجه وهو ضعيف، لكن جاء من وجه آخر عن ابن عباس، يعني هو في يعني من حديث جابر في ابن ماجه، لكن جاء من وجه آخر من حديث ابن عباس عند ابن خزيمة، وهو ثابت موقوفا أيضا وهو صحيح عن ابن عباس، يعني عند ابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى، فالصواب أنه موقوف على ابن عباس. وعرنة هذه موضع ليس من عرفة، عرنة يعني حد داخل ليس داخلا في عرفة، وقد يحتمل كما قال صاحب الإنصاف أن تكون عرفة أن تكون عرنة تصحيف من عرفة، يعني ارتفعوا عن بطن عرفة، هذا البطن نعم يعني يرتفع عنه، يرتفع عنه، والمشهور أنها عرنة. نعم. شكرا الله عليك. هذه ما يجزئ الوقوف فيها. نعم. الله عليك. قال وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما. سن أن يجمع بعرفة من له الجمع، الذي له الجمع، من الذي له الجمع؟ المسافر، هذا هو الذي له الجمع في المذهب، لذا قالوا هذا في المسافر، لكن قال في المبدع ظاهره، يعني ظاهر كلام المقنع يشمل كل واقف بعرفة من مكي وغيره، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار أبي الخطاب أيضا من الحنفية، وأن الجمع ما هو القصر، قصر باب آخر، والخلاف فيه والنزاع هذا باب آخر، الكلام هنا في الجمع، يعني القصر ما أرى أبدا أن أهل مكة يجمعون أدام قررنا المسافة، الكلام هنا في الجمع، فيجمع أهل مكة، يجمع أهل مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن الجمع وقد جمع معه الناس، هذا هو الظاهر، الظاهر أن الناس جمعوا معه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام واختيار أبي الخطاب. أما المذهب فيكون هذا مختص بالمسافر، أما أهل مكة فلا يجمعون، أما أهل مكة فلا يجمعون. نعم. الله. قال وأن يقف راكبا مستقبل القبلة عند السخرات وجبل الرحمة، قول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى السخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. أي يقول وأن يقف راكبا، هذا المستحب، لو جلس ما في بس، وليس المقصود بالوقوف بعرفة يعني أن يقف على قدمه، لا، يجلس على دابته أو يجلس على الأرض. طيب يقول وأن يقف راكبا مستقبلا القبلة، يعني بالإضافة مستقبلا القبلة عند الصخرات معروفة وجبل الرحمة لهذا الحديث. نعم. قال ولا يشرع، قال ولا يشرع صعود جبل الرحمة، قال شيخ الإسلام إجماعا، فجبل الرحمة لم يجع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد، ويقال له جبل الدعاء. نعم. قال ويكثر الدعاء، ومما ورد قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع، وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة. نعم، ويكثر من الدعاء. والمستحب في المذهب أنه يرفع يديه. ومما ورد من الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك لا، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. قد جاء في الترمذي أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أما الزيادة هنا اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره، فجاءت مع زيادة أيضا في ابن أبي شيبة والبيهقي، لكن في سنده ضعف، في سنده ضعف. الدعاء يدعو بما تيسر له، ويستحب في المذهب أن يرفع يديه. نعم. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. ويوم عرفة من مواضع الدعاء، وبه يباهي الله يباهي الله جل وعلا بعباده ملائكة. نعم. ويدعو جل وعلا. الله عليك. قال ومن وقف أي حصل قال ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له أي الحج، بأن يعني يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، صح حجه، لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف. يقول هنا ومن وقف، يعني حصل بعرفة، حصل، لا تشترط النية. النية في المذهب، وهذه كلها فروع عن هذا، ليست شرط، عكس الإحرام، واضح الإحرام والسعي والطواف والسعي، بقية الأركان هذه لابد فيها من نية. أما الوقوف لأنه مجرد مكث في المذهب، فقالوا لا تشترط النية. فإذا حصل هو بعرفة ولو لحظة، قال في شرح المنتهى مختارا، أما المكره يعني يأخذ غصب يدخل عرفة، فظاهر كلامي في الشرح أنا ما وقفت عليه إلا في شرح المنتهى لبهوتي رحمه الله، هذا ظاهر، لأن المكره لا فعل، ما ينسب إليه فعل، قال مختارا ولو لحظة. طيب قال هنا أو نائما، النائم يجزئ، لو أن الباص دخل في الليل أو في النهار عرفة وطلع وهنا ما قام، هل يجزئ؟ يجزئ، لأنه حصل الوقوف منه بعرفة. أو مرور دخل من جهة وطلع من جهة، مر. أو جاهلا أنها عرفة، جاهلا أنها عرفة، ما يدري أنها عرفة، جاهلا أنها عرفة، ما يدري أن هذه عرفة، يبحث عن عرفة، وين عرفة، ويمشي ويسأل، ويوم أنه طلع قال أنت الآن طلعت من عرفة، هل يجزئه ذلك ولا ما يجزئه؟ ايش تقولون؟ نعم يجزئه. يجزئه. ها يجزئه. نعم. قال سن الله عليك. قال وإلا يقف بعرفة قبل هذا من فجر، نعم من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا المدار من الفجر إلى الفجر، يعني كم ساعة؟ 24 ساعة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، هذا كله وقت للوقوف، يأتي الكلام على ذلك. وهو أهل له، لابد أن يكون أهلا للحج، أي للحج بأن يكون مسلما محرم، لو كان هم ما أحرم هل يجزئه؟ ها؟ رجل مثلا من العسكر الموجودين وما أحرم، لما طلع قال أنا كنت اليوم كله بعرفة بحرم مزدلفة، هل يجزئ؟ لا ما يجزئ، ما يجزئ، لابد يرجع إلى عرفة. طيب، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، لأن هؤلاء ليس لهم نية، لو دخل وهو مغمى عليه أو أصيب بالجنون قبل يوم عرفة وراحوا بالعرفة وهو مجنون أو سكران نسأل الله العافية، فهل يجزئ؟ لا ما يجزئ، ما يجزئ. واضح لكم التقرير؟ نعم. طيب تفضل. سأل الله عليك. قال وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهل للحج فلا يصح. هذا كله تفريع على ما تقدم، وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه، ما هو بالزمن، وقف يوم العيد، أو لم يكن أهل للحج، قال فلا يصح حج. لماذا؟ لفوات الوقوف المعتد به. فضل الله عليك. قال ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه، فعليه دم شاة لأنه ترك واجب، أي شاة لأنه ترك واجب. من وقف بعرفة نهارا، المذهب يجزئ ولو قبل الزوال، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف متى؟ بعد زوال. لكن الحنابلة أخذوا بحديث يعني ووقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، ولا شك أن الأحوط ما ذهب إليه نعم الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام، فالجمهور قالوا ما يجزئ إلا بعد الزوال، يعني الوقوف بعرفة قبل الزوال ما يجزئ. بعض الناس يروحون عرفة مثلا الصبح وينامون به، وإذا جاء الزوال اشتغلوا بالعبادة، هذا عمل الآن الحجاج أكثر الحجاج، لو أنه جاء الصباح ثم رجع منها هل يصح حجه عند الجمهور؟ لا ما يصح، إيه لأن الوقت بعد الزوال، وهذا هو قول أبي حفص وابن بطة، وهو اختيار الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا وحكاه ابن عبد البر إجماعا. طبعا حكاية الإجماع حن نظر لا شك. طيب من وقف نهار ودفع قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه، فعليه دم. يعني رجل جاء عرفة بعد صلاة العصر، هذا وقوف مجزئ أو ما هو مجزئ؟ مجزئ، لكنه خرج منها قبل غروب الشمس، هذا ترك فعل الركن لكن ترك الواجب، هذا عليه دم، هذا عليه دم، هذا واضح. نعم. لكن عاد قبل الغروب ما في بأس، لما نمشى قالوا سل عليك دم، رجع إلى عرفة وجاه مثلا باقي ربع 10 دقائق على غروب الشمس ووقف ودفع الغروب، هل يسقط عنه الدم؟ ها يسقط. طيب صلى الله عليه. قال فإن عاد إليها أو استمر للغروب، لا فإن عاد أو فإن نعم. عاد إليها واستمر. نعم الله نعم. فإن عاد إليها واستمر للغروب هذا أو عاد هذا هو الذي تقدم قبل يسقط عنه الدم، قال أو عاد أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. كذلك لو أنه عاد بعد الغروب وهو جالس في مزدلفة، متى طلعت يا فلان؟ قال أنا مشيت قبل غروب الشمس، عليك دم. قال الآن أنا مزدلفة، أرجع ورجع، وقف ثواني دقائق ورجع، هل يسقط عنه الدم؟ ها؟ نعم يسقط. كذلك يسقط. تفضل. أنا الله عليك. قال ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. إذن من وقف ليلا فقط ما جاء إلا في الليل، يعني تعطلت سيارته أو أنه تأخر لأي أمر حتى لو لغير عذر، ثم جاء الساعة 2 بالليل وقف بعرفة ورجع له بالسيارة يمشي، دخل عرفة وذهب إلى مزدلفة، مش تقولون هل عليه دم؟ ليس عليه. إذن الدم لمن أتى في النهار ولم يجلس إلى غروب الشمس، الذي يأتي بالنهار يلزمه أن لا يدفع حتى تغرب الشمس. تفضل. الله عليك. قال ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين، على طريق المأزمين على طريق على طريق المأزمين إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين ووادي محسر. أي المأزم هو الطريق بين الجبلين، طريق معروف. يقول إلى مزدلفة من الزلف وهو التقرب، وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس فيها. نعم. قال ووادي محسر. وادي محسر وادي معروف هناك، ظهر الآن طريق. هذا الوادي ليس لا من منى ولا من مزدلفة، وسمي بمحسر لأنه يحسر سالكه، يحسر سالك. نعم. سن الله عليك. قال ويسن كون دفعه بسكينة لقوله عليه السلام: أيها الناس السكينة السكينة. أين بسكينة يدفع من بعد ما تغرب الشمس بسكينة. نعم. سن الله عليك. قال ويسن في الفجوة لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، أي أسرع، لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق. فوق العنق يسير العنق، يعني سيرا منبسطا. فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع. نعم. والحديث يعني في مسلم. نعم. وفي البخاري. نعم. الله عليك. قال ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين، يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حق رحله. كذلك هنا انظر هذا القيد: من يجوز له الجمع، يعني المسافر أهل مكة على هذا لا يجمعون بمزدلفة، وإذا أخذنا بالقول الثاني هم يجمعون لكن ما يقصر. صلى الله عليه. قال وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزع، يعني تجزي لو صلى بالطريق، لو صلى بعرفة والناس غربت الشمس والسيارات واقفات وصلى تصحي. صلى الله عليه. قال ويبيت بها وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم، يعني المبيت بمزدلفة واجب، والمقصود بالمبيت المكث. نعم. صلى الله عليه. وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، قول ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. يعني له الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل. نعم. إذا انتصف الليل يعرف هذا بالساعة، يجوز الدفع منها. يجوز الدفع منها. نعم. صلى الله عليه. والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاط ورعاة. إذا دفع قبل نصف الليل مثل ما قلنا بعرفة. إذا دفعونا قبل نصف الليل يعني مش الساعة 10 في الليل فعليه دم. طيب إن عاد إليها قبل الفجر يسقط الدم. واضح؟ يعني لو رجع 4 قبل الفجر يعني 3-4 قبل أذان الفجر يعني على الوقت الذي يختلف الوقت. المقصود أنه رجع قبل أذان الفجر مش الساعة 10 بالليل لكن رجع قبل أذان الفجر هل يسقط عنه الدم؟ نعم يسقط. نعم صلى الله عليه. قال سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا. قبل قال على غير سقاة والرعاة. السقاة والرعاة يسقط عنهم المبيت. الرعاة يمكثون عند إبل الناس لأن يعني إبل الناس ترعى كما تعلمون ما يتركون حتى يتصورون مثل المسائل هذه. الإبل تحتاج إلى علف فإذا وصل الناس إلى الحج أعطوا إبلهم من يعطون؟ يعطونها الرعاة. قد يكون أصحاب الباصات لو ما في مواقف الآن لو قدر أن منى ما في مواقف والمواقف خارج منى هذولا يحتاجون يروحون عند باصات لكن الباصات ما تحتاج إلى علف لكن قد تكون المواقف بعيدة ما يقدرون على الرجوع لكن الأصل أنهم يرجعون إلا إذا كانوا يخافون عليها سرقة. أما في القديم الإبل يذهب بها الرعاة متى يجيبونها للناس؟ يجيبونها للناس يوم النفر أجايبون ينفرون أتوا بإبلهم حتى يركبوها. هذا واضح؟ مثلهم السقات. السقات يجلسون في عند بئر زمزم يسقون الناس كالعباس رضي هذا هؤلاء رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعملون للحجاج ويخدمون فيقوى أن يكون لهم هذا الحكم. نعم بعض الناس على الحجاج ويخدمون ربما يطبخون مثل أنا اللي يطبخون يقول ما في أماكن للطبخ مثلا في ميناء يخشى هم يطبخون خارج ميناء وما نقدر نبيت في ميناء نحن نشتغل نطبخ الوجبات ونرسلها. نعم تفضل. هذه مسائل يعني اذكرها يعني عرضا لا شك انها تحتاج الى يعني ذكر الصور ولكن متى كانوا مثل هؤلاء الرعاة فيجوز فيسقط عنهم المبيت بمنى. نعم يقول سواء تفضل صلى الله عليه قال كوصوله إليها سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا. إيه اللي نترك شرحه يعاد أحسن. سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا ما في فرق لأن هذا ترك واجب يعني حكم ترك الواجبات مثل ترك الإحرام من الميقات هو هذا. سن الله عليك. قال كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا. نعم تفضل. إذا ما وصل إليها إلا بعد أذان الفجر وجب عليه الدم. نعم سن الله عليك. قال لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه. إذا وصل قبل الفجر لو بقليل ما عليه دم. نعم وهنا أطلق. هنا أطلق يعني سواء كان لعذر أو لغير عذر. بعض الناس قد جلسوا بعرفة وصاروا يطبخون عشاهم وشوي شوي يمشون وبعدين مشوا قالوا لما يمشون الناس ونمشي وراهم ما وصلوا إلى مزدلفة إلا قبل الفجر ما عليهم شيء. حسن الله عليك. قال وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. إيه وهذا تقدم التنبيه عليه. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. الله يشفيك. إياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.